أعيد. ولا قضاء لزمنه. كيف هذا؟ نعم، زمن الخروج لإزالة للبول أو الغائط أو الطهارة الواجبة أو إزالة النجاسة أو الجمعة، ما نقول إذا أردت أن تخرج شوف الساعة كم وقت الخروج، فإذا عدت انظر إلى الساعة أيضا، فإذا أخذ هذا نصف ساعة أو ربع ساعة، ما نقول احسب هذا وبعدين تقضي، لو جلس نذرا يعتكف أسبوعا ثم خرج بهذه الأمور ما نقول احسبها كلها ثم تقضيها بعد ذلك، لا، لا يقضى، ولا عليه كفارة أيضا، لأن الخروج لهذه الأمور مثل المستثنى، لأنها أمور معتادة. نعم. كذلك مما يجوز له الخروج من أجله لو خرج ليأتي له بمأكل أو مشرب، خرج ليأتي له بغداء أو عشاء أو فطور، لأن الصحيح أن الصوم لا يشترط في حق المعتكف. إذا خرج من أجل الاتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم، ما عنده خادم يخدمه ويأتي له بحاجاته، أو أنه لا يناسب الأكل في المسجد لأنه مسجد صغير وفيه مشقة عليه أن يأتي ويأكل في المسجد فأكل عند أهله، لا بأس. الحاصل أن الخروج من أجل المأكل أو المشرب أو الإتيان بهما هذا خروج لأمر لا بد له منه، فيدخل في عموم حديث عائشة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، الإنسان بحاجة إلى طعام وبحاجة إلى شراب، فإذا خرج بهذا لا بأس. ذكر المؤلف أمورا خمسة لا بأس بالخروج من أجلها، ويلحق بها ما مات لها، مثل ما لو خرج بقيء بغته حس من نفسه الميل إلى التقيؤ يخرج لا يتقيأ في المسجد لأن القيء نجس، وكذلك لو دعا الإمام إلى النذير فإنه يخرج ولا شيء في ذلك، ومثل ما لو دعي لأداء شهادة، شهادة واجبة، اختصم رجلان وطلب من المدعي بينة وهذا المعتكف عنده شهادة لهذا الرجل، فيجوز له لو قال طلب مني بينة على كذا وكذا وأنت تشهد بصحة ذلك، قال نعم، قال أريد أن تذهب معي للمحكمة من أجل الإدلاء بشهادتك. وقال أنا معتكف لن أخرج معك، هذا سليم؟ أو قال حبا وكرارة أذهب وأؤدي الشهادة التي عندي؟ وش الصحيح في هذا؟ نقول اخرج، لأنه يترتب على عدم أداء الشهادة ضياع حق هذا المسلم، والاعتكاف قربة وطاعة وعمل صالح، وأداء الشهادة كذلك، ولا سيما إذا لم يجد من يقوم بالغرض غير هذا. أما إذا كان عنده عدد من الشهود فإنه يكتفى بغير هذا المعتكف. الحاصل أن الخروج من المعتكف من أجل أداء الشهادة الواجبة هذا لا بأس به. ومثله لو خرج من المعتكف لخوف فتنة يجوز له هذا، لو حصل فتنة في البلد وخشي من شيء فإنه يخرج ولا شيء عليه في ذلك. ومثله لو تعين خروجه لإطفاء حريق أو لإنقاذ غريق أو ما أشبه ذلك فلا بأس. وينبغي للمسلم أن يكون مدركا للأمور العامة ولأمور الشرع، ولا يقول أنا معتكف ويترك هذه الأشياء، لأن قد يحتاج إليه. ما في البيت المجاور مثل أحد، أو حوله مثلا محل فيه ماء وسقط فيه شخص، يجب عليه أن يخرج ولا يجوز له البقاء، بل هذا أعلى من أن نقول إنه جائز وأنه لا بأس، بل نقول واجب عليك أن تخرج لهذه الأمور التي يترتب على عدم الخروج مفاسد عظيمة. ما يرى ولو طالت المدة، لكن لو فرضنا أن إنسانا خرج من معتكفه نسيانا، نسيناه معتكف، صلى فرض من الفروض وهو معتكف، بقي عليه مثلا يومان أو ثلاثة، لكنه نسي اعتكاف، أروا الناس وظهر خرج معهم ثم ذكر، ما الحكم؟ لا بأس بهذا، ليس عليه شيء على الصحيح، يرجع إلى المعتكف ولا شيء عليه. نعم. نعم. لا، ليس له أن يخرج إلا لشيء له إليه حاجة. الأمور اللي ما لها حاجة لا يخرج لها، وإذا كان على هذه الصفة لا يعتكف. الاعتكاف معناه البقاء في المسجد، أما أنه يخرج كلما أراد لشيء له حاجة أو شيء ما له حاجة ما يصح. نعم، لا بأس. إذا الأولى على كل حال في المسجد، لكنه إذا خرج من أجل أن ينام في بيته على القول بالاشتراط إذا اشترط ذلك لا بأس، وعلى القول بعدم الاشتراط نقول ما مضى من اعتكاف فلك أجره، وإذا رجعت إلى المعتكف وبقيت فيه لك أجر، ويكون اعتكاف مستأنف، لأن من أهل العلم من لا يرى ذلك، إلا إذا اشترطه كما هو المشهور في المذهب، لكن مثل ما سبق أن الاشتراط ليس عليه دليل واضح. نعم. وله المشي على عادته من غير عجلة. ما نقول إذا احتجت إلى الخروج من المسجد لأمر من الأمور السابق ذكرها عجل في المشي، نقول لا ما يحتاج، نقول امش على عادتك، لا تعجل ولا تتباطأ أيضا. نعم. ولا يعرج ويجوز للمعتكف إذا خرج أن يسأل عن المريض وعن غير المريض ولا يعرج إليه ولا يقف، يعني لو سأل عن مريض في بيته كيف حال فلان كيف حالك فلان سؤال وهو في طريقه إلى قضاء حاجته أو في خروجه من دورة المياه مثلا ورجوعه إلى المسجد سأله وهو في الطريق، أو كان غير مريض مثل قادم من سفر مثلا أو أحد أقاربه وجده في البيت سلم عليه كيف حالك يا فلان، لا بأس في هذا. والدليل على هذا قول عائشة رضي الله عنها: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، متفق عليه. نعم. مدة لبثه يقول المؤلف رحمه الله: وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، يعني مدة بقائه فيه، لا سيما إن كان صائما. ذكره ابن الجوزي في المنهاج. ما هو المنهاج هذا؟ منهاج القاصدين، وأصله إحياء علوم الدين للغزالي لأبي حامد الغزالي رحمه الله، كتاب مشهور والناس بين مادح وقادح في هذا الكتاب، وهو لا يصلح للمبتدئين من طلبة العلم. هذا الكتاب اختصره العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن جوزي الحنبلي رحمه الله في كتاب سماه منهاج القاصدين، ولم يطبع هذا الكتاب حتى الآن، وإنما طبع مختصر منهاج القاصدين، كتاب مشهور مطبوع عدة مرات مجلد واحد. ذكر ابن جوزي هذا الأمر، أن الإنسان إذا قصد المسجد ذهب إلى المسجد ينبغي أن ينوي مدة لبثه في المسجد هذا، ينوي الاعتكاف. ولم يره الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله لعدم الدليل على هذا، وهذا هو الأقرب، أن الإنسان لا ينوي هذه النية لأنه ليس عليها دليل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بأن الإنسان ينوي الاعتكاف مدة لبثه وبقاء في المسجد. يوجد في بعض المساجد خارج المملكة بعض اللوحات المكتوب عليها نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه أو مدة بقائي فيه، هذا غلط ولا داعي لهذه اللوحات لأنها مخالفة لما عليه السلف ولعدم الدليل على هذا، ولأن الإنسان إذا تلفظ بهذا ونطق به خلاف المشروع، لأن النية التلفظ بها بدعة كما سبق التنبيه على هذا مرارا. الحاصل أنه لا ينبغي للإنسان إذا قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لوثه فيه على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبهذا ينتهي ما يتعلق بالاعتكاف، لكن المؤلف رحمه الله اختصر فيه مسائل لم يتكلم عليها، مثل ما يتعلق ب إذا أراد الإنسان أن يعتكف متى يدخل المعتكف وما أقل مدة الاعتكاف وهل له حد محدود أو لا إلى غير ذلك. كم بقى الأذان؟ نكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وهي مسائل قليلة، ونبدأ بعد ذلك في كتاب الحج. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.